بسم الله الرحمن الرحيم وبه استعين. أما بعد، فهذا سائل يسأل عن مسجدين، أحدهما يصلي التراويح بالناس ثم يوتر بهم، وأما الثاني فيصلي بهم ولا يوتر، فيسأل السائل أيهما أفضل؟ فأقول وبالله تعالى التوفيق، الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة 3 ليالي وأوتر بهم، وفي عهد عمر عندما جمعوا على أبي بن كعب وغيره من الصحابة أيضا كانوا يوترون. نعم، كان أبي إذا انتصف الشهر أو إذا في العشر الأخير تركهم، نعم، يبدو أنه يتفرغ للعبادة. فيقال للمسجد الثاني أنت أيضا أوتر، ومن أراد أن يوتر آخر الليل فإما أن لا يدخل أصلا، وهذا هو الأولى، لا يدخل في ركعة الوتر لأنه يريد أن يوتر آخر الليل، وإن شاء الله يكتب له قيام ليلة، وإما أن يدخل معه في هذه الركعة، ثم إذا سلم الإمام أتى بركعة أخرى حتى تشفع هذه الركعة، ثم يوتر في آخر الليل. نعم، فالأولى أن يوتر هذا الإمام، ثم من أراد أن يصلي آخر الليل فإما أن لا يدخل مع الإمام في الركعة الأخيرة، وإما أن يشفع هذه الركعة بركعة أخرى ثم يوتر آخر الليل. هذا والله أسأل القبول لنا ولجميع المسلمين.